فلما كان المجاهد قد ضحى بنفسه فإنه لا حاجة له في الدنيا لا في أهلها ولا في زينتها، فمن ثم ارتبط هذا بعزته وكرامته مع أنه أعز دين الله فأعزه الله، فجعل الله له العزة من هذين الوجهين، في إعراضه عن الدنيا فأصبح في عزة باشتغاله بالآجل عن العاجل، بالآجل عن العاجل، وكذلك بإعزازه لدين الله، لأنه لما عظم الدين في قلبه وعظم الإسلام في نفسه رأى أن نفسه أحقر في جنب هذا الإسلام. المهم أن يعز وأن يكرم، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم الطائف لما أرسل وراءه الصبيان يؤذونه فسالت دماؤه من ساقه عليه الصلاة والسلام وآوى إلى الظل بعد جهد وعناء، قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء الماثور اللهم أنت رب المستضعفين وربي لا من تكلني، حتى قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني تكسر العظام وتشج الرؤوس وتسيل الدماء وتقتل الأرحام والقرابات، ولكن لا يكن بك علي غضب، لا يكون هذا من غضبك علي. فالمجاهد حينما يصل إلى هذه الدرجة ينال العزة والكرامة من الله عز وجل، والعكس فإن أعرض عن الجهاد أصيبه بالذلة والمهانة، ويشمل هذا ذلة الأفراد وذلة الجماعة. فإذا كان الإنسان الذي إذا كان المعرض عن الجهاد في خاصة نفسه يخاف من الجهاد ويكره الجهاد ولا يحب الموت، فإنه حينئذ يصاب بالذلة، لأنه يخلد إلى الدنيا فتأسره ويصبح ذليلا عبدا ذليلا لها، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، فهذا عبد الدنيا يحب أن يعيش فيها فيصبح ذليلا يخاف الموت فيضرب بالذلة، نسأل الله السلامة، والذلة هي المهانة والحقارة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين وخرجوا بأرواحهم مجاهدين مكافحين عن دين الله، أبقى الله ثناءهم في العالمين وجعل عزتهم وكرامتهم بين الناس، فسادوا وعزوا وبزوا رضا الله عليهم، مع أنهم خرجوا بثياب مرقعة بالية وليس عندهم من متاع الدنيا شيء، ولكن عندهم القرآن واليقين بالله عز وجل، فعزوا بالجهاد، فعزة الأمة في الجهاد جماعة وأفرادا، فإن تركت الأمة كلها الجهاد ذلت، وإن جاهدت عزت، وإن ترك الأفراد ذلوا كل بحسبه. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الجهاد في سبيله، وأن يجعلنا يتقبلنا من الشهداء، وأن يجعلنا خالصة لوجهه. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. سلط الله عليكم أي على من فعل هذا، وجاء التعبير بالجماعة، سلط الله عليكم ذلا أي مهانة وحقارة. ولذلك الذي لا يجاهد لا تسمو نفسه إلى خير، غالبا تجده ما ترك الجهاد إلا لضعف إيمان في قلبه، وهذا الضعف يتسلط فيه على كل باب خير يريده فيضربه الله بالذلة والمهانة، نسأل الله السلامة والعافية. وتكون الذلة من الله عز وجل في نفس الإنسان، وتكون بتسلط عدوه عليه، والحديث عام سلط الله عليكم ذلا، وجاء التعبير بالنكرة فقال ذلا، والنكرة تفيد العموم، فليعلم أنه ذل من كل وجه، حتى إنه إذا ضرب الإنسان بالذلة إن تكلم لم يهب في كلامه، وإن توعد لم يخشى وعيده، ولذلك تجده دائما في حقارة. وعزة الإنسان كون الإنسان في عزة وكرامة من الله قد ينصر ولو لم يتكلم، ولذلك تجد من أحبه الله وولاه من الأخيار الصادقين تجده محبوبا مهابا من عدوه قبل أن يتحرك إلى عدوه بالسمعة يهاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب مسيرته شهرين، وفي رواية شهرا، فهذا النصر بالرعب ضده الذلة، نسأل الله العافية، الخذلان بالذلة. والذلة تكون كما ذكرنا في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليكم ذلة نكرة عامة شاملة للذلة التي تكون في حال الإنسان فيما بينه وبين الله، والذلة التي تكون فيما بينه وبين الناس، وذلة تكون بينه وبين أحبابه وأوليائه، وذلة تكون بينه وبين أعدائه. فلا يهاب من عدو ولا يكرم من صديق، وتجده دائما في حقارة، كما ضرب الله الذلة على بني إسرائيل حتى إن قلوبهم تفرقت وهم مجتمعون، نسأل الله السلامة والعافية، فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى من هذه المادة على الشريط الآخر.